الدنيا فجأة بتضلي بسأل نفسي مين دول عشت حاجة تفضلي ولاش تعيش لي في الدول تلونين بمية لون مش محتاج لحد يفكرلي مش محتاج لحد نومور قولي قولي قولي فاكي سنك كلم قولي انت مفاكتي شيء قصودي نيكا با با با بانشوري فضا قولي بس الماسك شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك البطل شوك فكر قبل ما تكلمني لو انا في عطلة وندم اللي بتلف عالنوطة زي المال وير انا احرق بوردة لو في دماغي مش هسيبها طوضة باكروم ومفيش سكيب انا مش مدلو ولا فضلت كده كده ايكون على مقاسي بتفت انا لابس الحيطة ومدرب اغرب من كل حيطة في نهاية الوقت ست ساعات تقعدها على عصابك سايبه يغل انا مش فاضي للدراما درب قفل وتحسها عصابك انا عامل زي ده اتنين كل سنة نزل بينهم واحد او الاتنين في نفس السنة وارد والتالتة جاي شاك بريك في الايس في لبسي الدخان في صدري انا في السليم ماضي باسمي مونت كارلو في دار تشيرتي لو قلناها تبقى ترندي انت زمايلك على المصادي واسقى ومش بطاطي ساعه اليوبيل الفاضي اسيبك تستنى راضي اسيبك مش فاهم رفيدي لو فيها برايفت ما تبكنيش لو مش ستايلك ما تفركيش خيب يا بامبك صافي ومنظر مفيش واثر فيش بينا ديل ومش بنعطل مش هنديك يا فرز تالت لجي لسه زيبة لو عزت حاجة مش هتلاقي صاحب انا ماليش في الحلس ولا بابريك دانس وماليش في الخبط ماليش في التانس انا ممشيش ورا حاجة الفين الفين على الف بخش القلب تلاحظ الفرق مالكمش مكان فيها انا محتل اما انت لا محتل محتاج سنادة يا